السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مرجئة والرد عليها. حاضر، أنا بجهز أدلة المرجئة كلها والرد عليها كلها، يعني الحتة دي إن شاء الله ما تلاقوش منها. لا، ما أنا عارف، لأن لازم يبقى عندك هم بيستدلوا بإيه وتردي عليهم بإيه، وكلها أحاديث صحيحة. يعني معلش، يمكن إن شاء الله في يومين ثلاثة كده بإذن الله تجهز بإذن الله. النهاردة هناخد الفرقة الثالثة اللي هي الخوارج. وفي الحقيقة يا جماعة ان الخوارج ليهم قصص كتير جدا. يعني انا علشان اجمع القصص اللي ممكن نقولها عن الخوارج، هي قصص كتيرة جدا. زي ما قلنا قبل كده لو تفتكروا، قلنا ان الخوارج كانت بدايتهم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم الخوارج مشكلتهم ان هم بيكفروا بالمعصية دي، يعني دي أساس القضية أو المشكلة الكبيرة اللي عند الخوارج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأول واحد اللي داس على طرف الرداء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، وقال اعدل يا محمد، اتق الله واعدل يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذو القويصرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضأضأ، يعني من ذرية هذا، ها، اللي قال بقى مواصفاتهم وقال واتكلم عليهم صلى الله عليه وسلم. الخوارج المشكلة الأساسية بتاعتهم هي التكفير بالمعصية، ومش مجرد التكفير بالمعصية بس، لا، هي تكفير كل من يختلف معهم في الرأي. الخوارج ابتدت تشتد شوكتهم جدا في عهد عثمان، وزي ما احنا عارفين ان هم كفروا عثمان بن عفان وقالوا ان هو تخلف من الجهاد، وان هو ما كانش حاضر في البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر وقتلوه. ومن هنا للأسف، ها، بالضبط كده، ومن هنا بقينا سبحان الله ابتدى يظهر الخوارج في المجتمع الإسلامي. يعني هم في الأول ما كان لهمش قصة قوي، أو ما كان لهمش حاجة قوية. يعني ابتدى يظهر الخوارج في المجتمع الإسلامي من بعد مقتل عثمان. يعني أول حاجة عملوها عشان تبقوا مرتبين افكاركم، اول حاجة كفروا عثمان بن عفان. ليه؟ لان قالوا هو تخلف عن غزوة وهو لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، وراحوا قتلينه على طول كده. بعد كده اما جم كانوا الصحابة قالوا احنا عايزين نقتل قتلة عثمان، احنا عايزين نقضي بقى الخوارج دول ونقتل قتلت عثمان. ابتدى يحصل من بعديها خلاف في الرأي. وخدوا بالكم، ده الفرق بين الفتنة وغير الفتنة. ايه يا جماعة الفتنة؟ الفتنة، معلش انا يعني ايه حضرت امثلة، يعني بس هي امثلة نظرية، يعني ان اسماء وام عبد الله في بينهم خلاف. تسمعي من ام عبد الله تحسي ان عندها حق، تسمعي من اسماء تحسي ان برضو عندها حق، فانتي محتارة. كلاهما اهل سنة، كلاهما على الحق، انتي مش قادرة تقرري مين اللي صح ومين اللي غلط. ده يا جماعة مفهوم كلمة فتنة، عشان بس مش كل ما حاجة تحصل نقول دي فتنة دي فتنة دي فتنة. مفهوم كلمة الفتنة ان اتنين على نفس الطريق بينهم خلاف، انا مش قادرة اقرر فيه مين الصح ومين الغلط. لكن لما يكون نصراني ومسلم دي مش فتنة، لما يكون علماني ومسلم دي مش فتنة، لما يكون لبراري ومسلم دي مش فتنة، لما يكون علوي وسنة خوارج وسنة دي مش فتنة، دي مش فتنة. الفتنة ان اتنين على نفس الطريق بنفس النهج، وانا تمام على نفس العقيدة ايوة، وانا مش قادر اعرف هما الاثنين مسلمين بس انا مش عارفة مين فيهم صح ومين فيهم غلط، هي دي اللي يطلق عليها لفظ الفتنة. اين وحق وحق وان طائفتان من المؤمنين ها اقتتلوا، هما الاثنين مؤمنين وهما الاثنين بيقتتلوا فاصلحوا بينهما، ربنا ما قالش دي فتنة اعتزلوه. تمام. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلسلة. فهنا بنبتدي نقول ان ابتدت تحصل بين علي بن ابي طالب وبين معاوية رضي الله عنه، ابتدى يحصل بينهم اختلاف في وجهات النظر. معاوية رضي الله عنه وارضاه كان يريد ان يأتي بقتلة علي وينهيهم خالص، يقتلهم خالص في الحال، يطلع دلوقتي يجيب كل الخوارج يقضي عليهم. تمام. علي قال لك لا، احنا كده هنعمل انهزام داخلي وخارجي، نلم الاول نفسنا جوه البلد ونستنى لما الجيوش بتاعتنا ترجع، كل جيش يرجع من بلده، ونبتدي نعد العدة ونروح نقاتل الخوارج يدا واحدة. الحق مع مين؟ الحق مع علي، الحق مع علي. ولكن ده كان اجتهاد من بالضبط كده طبعا، ولكن ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلود، ولكن ده كان اجتهاد من معاوية. وعشان قبل بس ما نتكلم في موضوع علي ومعاوية لازم نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت علي ومعاوية يخرجان من عند، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرد، يخرجان من عند الله عز وجل فيقول علي ها فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ويقول معاوية غفر لي غفر لي. يبقى علي كان على الحق ومعاوية اجتهد فأخطأ، فله أجر. تمام. ده عايز نقتلهم دلوقتي ونجيبهم دلوقتي ونقضي عليهم دلوقتي، وعلي بيقول لا مش دلوقتي، استنى لما نجمع الصفوف ولما ترجع الجيوش ونعدلهم جيش ونطلع كلنا مرة واحدة. وده كان الاختلاف اللي بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. طيب علي رضي الله عنه يا جماعة ليه حارب في صفين؟ حد منكم عارف موقع صفين؟ سمعت عليه قبل كده؟ حد منكم سمع على موقع صفين قبل كده؟ طيب موقع صفين كانت بين، طب بتعيطش ليه مجاد؟ هنقول حاضر اهو. موقعة صفين كانت بين جيش علي بن ابي طالب وجيش معاوية رضي الله عنهما. اللي حصل ان معاوية قال لا اعطي البيعة لعلي، خدوا بالكو لسه ما فيش خليفة، ما كانش فيه خليفة انتصار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصار، ما كانش فيه خليفة لسه خالص. عثمان مات، اللي في المدينة بيعوا علي، لسه بقى اهل الشام ولسه بقيت البلاد. جه معاوية قال لا انا مش هبايع علي. ليه؟ قال لك لا، لما نجيب الاول حق عثمان نبقى نعمل بيع. علي قال لا، ليه يا مريم بس اتلخبطت الامور عندك ليه؟ ايه اللي اتلخبط عندك يا هوتي؟ دلوقتي عثمان بن عفان خلاص الخوارج قتلوه، عثمان بن عفان الخوارج قتلوه، اهل المدينة بيعوا علي في ساعتها، اهل الشام قالوا لا مش هنبايع حد الا لما نجيب صقر عثمان، مش هنبايع حد الا لما نجيب صقر عثمان. بس خدي بالك اهل الشام ما بيعوش يا ام رام، اهل الشام ما بيعوش ساعتها. ده علي اعتبره انشطار في الامه الاسلاميه، قال لك لا طالما ان اهل المدينه واهل الحل والعقد كلهم بايعوا يبقى لابد ان الكل يبايع بغض النظر عن مين الخليفه. خدوا بالكم علي رضي الله عنه وارضاه يا جماعه مش حريص على الخلافه، ولكن لابد من ان المسلمين كلهم يتجمعوا على امام واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لازم يتوحدوا على امام واحد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوا الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يجي واحد تاني اقتلوا التاني، قتلوا الثاني. المهم ان في موقعة صفين كانت بين علي، ان هو علي رضي الله عنه وارضاه خارج علشان اهل الشام يجتمعوا على بيعة واحدة. معايا موقعة صفين، هقول تاني، موقعة صفين علي طالع لاهل الشام علشان يجتمعوا كلهم على خليفة واحد، وجيش معاوية طبعا بيقاوموا بيقولوا لا نقتل الخوارج الاول وبعدين نبقى نجتمع كلنا على خليفة واحد. كان طبعا علي طالع مع الجيش، والجيش كان فيه خوارج كتير بس علي ما يعرفش. خدوا بالكم الخوارج كما يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقر صلاة، لا هو لا هو بيجمعهم يا مناد، ما قالش عليهم خوارج، هو رايح لهم علشان يتحدوا على امام واحد. هما ما خدوش غيره، هما ما يعني ما قالوش في واحد تاني، تمام بالضبط كده. هما ما قالوش يا مناد ان حد تاني علشان هو يقول عليهم خوارج، هما قالوا مش هندي تأييد لحد ما نجيب صقر عثمان. هي كانت مشكلتهم كلها ان هم عايزين يقتلوا قتلة عثمان، فمش عايزين يعملوا اي حاجة غير لما يقتلوا قتلة عثمان. طبعا يا جماعة ده تعطيل للدولة الاسلامية، ما انا اما اجيب قتلة عثمان هقعد احاربهم لحد الصين، طب وبعدين تفضل الدولة من غير امير مؤمنين؟ ما ينفعش. المهم فلما راح علي كان جيش علي مليان من الخوارج. وخدوا بالكم يا جماعة ان الفكر الضال ممكن يغزو المجتمع ويبقى فيه ناس كتير جدا في المجتمع وانت ما تشعريش، انت مش حاسة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ايه؟ تحقر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحقر صلاتك الى صلاته. يعني لو انت قارنت صلاتك بصلاة الخوارج هتحتقر صلاتك، وقراءتك الى قراءتهم. بيقعدوا يقرأ قرآن كل ثلاث ايام، كل ثلاث ايام القرآن ده لازم يخلص، تمام. ولكن شوف النبي قال ايه، لا يصل الى ايه حناجرهم. هما بيقرأوا القرآن وبيصلوا فترة طويلة جدا لكن لا يعملوا بهذا الامر، لا يعملوا بهذا الامر. فطبعا لما علي طلع كان علي على وشك ان هو يكسب طبعا جيش الشام. طلع له ذو الخويصرة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. فطلع له علي، كان دخل الشام، طلع الجيش علي مع الجيش بتاعه رايحين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مني. فالجيش علي دخل عند اهل الشام، راح جيش معاوية كاد ان ينهزم. جيش علي كان قوي وكان كبير، فاول ما شافوه راحوا رافعين المصاحف وقالوا نحتكم الى المصحف. اول ما دخلوا جيش معاوية في الشام رفعوا المصاحف، راحوا رافعين المصاحف على السيوف وقالوا نحكم شرع الله. يعني ايه نحكم شرع الله؟ يعني نشوف الشرع بيقول الإمامة الأول ولا قتلة عثمان؟ علي رضي الله عنه ما كانش عايز يوقف القتال، لأنه كان عارف إن هيبتدوا يدخلوا بعد كده في مناورات علشان يمشوا اللي في دماغهم. يعني هم قالوا نحطم كتاب الله، لأن هم كانوا عايزين ينتصروا لفكرة الثأر أولا من قتلة عثمان. ولكن علي لما رجع الجيش بتاعه ولقى إن الجيش بتاعه كلهم موافقين وقالوا لا نحكم كتاب الله، فعلا اللي بيقولوه ده صح، وخدوا بالكم من طريقة الخوارج، ها؟ فقالوا خلاص نحكم كتاب الله، وبيننا وبينكم كتاب الله، ونجتمع كلنا. لا ما كانش يعرف، لا، ما كانش يعرف خالص يا مريم. جه علي قال طيب نبعت ابن عباس يقعد مع الجيش الشام، يقعد مع معاوية، والجيش اللي عايز يثأر لعثمان. قالوا له لا مش عايزين ابن عباس. طب عايزين مين؟ قالوا هات لنا ابو موسى الاشعري، لان ابو موسى الاشعري، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرة، لان ابو موسى الاشعري يا جماعه كان من الناس اللي معتزله الامر. يعني هو مش عارف جيش علي اللي صح ولا جيش معاويه اللي صح، فاعتزل. شايف ده صحابي جليل وده صحابي جليل، دول عايزين يسأروا قتلة عثمان، بصراحة عندهم حق. وهو بيقول لا استنوا ما نتلم الأول على إمام واحد وكل حاجة تمشي بالراحة لما تيجي الجيوش، برضو عنده حق، وجهة نظر. فلما تلاقي نفسك بين أهل حق وأهل حق، ففي الحالة دي وانت شايفة ان دي وجهة نظر سديدة ودي وجهة نظر سديدة، يحق لك في الحالة دي انك تقولي لا انا لا مع ده ولا مع ده. اي واحده في يعني اي واحده منهم تنتصر انا مع دول. هتعتزلي ليه؟ ما انت ليه يا منادى هتعتزلي؟ لان كلا الانتصارين انتصار للاسلام. يعني لو احنا النهارده جبنا قتله عثمان، مش ده يا جماعه انتصار؟ طيب لو احنا دلوقتي اجتمعنا كلنا على خليفه واحد واستنينا شويه والجيوش طلعت، مش ده برضو انتصار للاسلام؟ كلاهما نصرة للاسلام. فبالتالي انا بعتزل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالتالي انا بعتزل لان كلاهما نصرة للاسلام، كلاهما نصرة للدين. فهمتوا فكرة الاعتزال والفتن؟ ان ده انتصر الدين هينتصر الناحية دي، الدين هينتصر الناحية دي، فممكن اعتزل. بقى انا مش عارفة ايه الاولى، ايه قبل ايه، لكن ما ينفعش ان يبقى فايلق فسق وكفر والعياذ بالله، والتاني سنه واقول اعتزل. ما حصلتش دي ابدا، عمرها ما حصلت عند المسلمين. اللي حصل ان ده خير وده خير، بس انا مش عارفه انه اولى من انه، فاعتزلت. لكن عمر ما تصارع الحق والباطل والصحابه او السلف الصالح اعتزل، عمرها ما حصل. واللي تقول لي حصلت تجيب لي وانا اجيب لها قرار، اجيب لها الاصل القصه كله. المهم ان ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص اجتمعوا مع بعض، هم قالوا احنا عايزين ابو موسى لانه معتزل وحيادي على الحياد، وعمرو بن العاص تمام. ايوه يا سناء، الحرب بتكون بين حق وحق لما بيكون انت مش عارفه ايهما اولى من ايهما اولى من ايهما. لا عمرها ما بتبقى فتنه يا سلسله، تمام. يعني دلوقتي يا سناء انت عايزه تروحي مجلس قران، واختك عايزه تروح مجلس تفسير، تمام. بتتخانقوا انتوا الاثنين وبتضربوا بعض، هي شايفه ان التفسير اولى وانت شايفه ان قراءه القران اولى. لو اختك الثالثه اعتزلتكم انتوا الاثنين، تبقى في الحاله دي يجوز لها، لان هي فعلا مش عارفه طب ايه الاولى، ده خير وده خير، ايهما اولى، هي ما تعرفش ايهما اولى. فاهمين يا جماعه؟ لكن ان انا واحده عايزه تروح سينما والثانيه عايزه تروح مسجد، تقوم الثالثه تعتزل تقول انا ما اعرفش الحق فين، لا ده هطل، ده ما اسموش اعتزال فتنه، ده اسمه هطل. اسمه هطل، عارفين يعني ايه هطل؟ يعني واحد بالظبط كده ما تعرفوش يعني ايه هطل، يعملوا استخارة على المعصية يا جميلة، استخارة لا تكون في المعصية يا جماعة. لا ما حصلش، عمر عمر يا جماعة ما دخل. هل تظنوا ان حد اعتزل التتار لما دخلوا بلاد المسلمين وقالوا لا يا جماعة اصل دي فتنة؟ في حد لما التتار جم قالوا لا والله اصل دي فتنة، لا لا معلش دي فتنة مش هنقدر نتدخل؟ لما الصليبيين دخلوا ولما اليهود حاربوا، لا لا لا لا، هل قالوا ان دي فتنة ونعتزلها؟ لا طبعا. تمام، طيب نرجع تاني للقصة بتاعتنا. فالقصة بتاعتنا ان قالوا نجيب ابو موسى الاشعري، تمام، ونجيب عمرو بن العاص. ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص قعدوا مع بعض، قالوا خلوا بقى الموضوع ايه لحد بعد رمضان، لما رمضان يعدي ونصوم. وابو موسى الاشعري كان من الناس اللي يعني ايه زي ما بيقولوا يحب التعامل يعني، تمام. طبعا القرآن، طبعا القرآن هي دي عايزة كلام، ده مباح وده قربة، وفي مقارنة بين المباح والقربة. طبعا القرآن، استني بس يا وصال، ايه اللي دخلنا في الاشعرية؟ هنفرض الاشعرية يوم يا وصال، ما تدخلوش يا جماعة ايه الفرق في بعضها الله يكرمكم. علي خد الجيش بتاعه ورجع على الكوفة، علي خد الجيش بتاعه ورجع على الكوفة، خلاص هو رجع على كلامهم، خلينا لبعد رمضان، خلاص خلينا لبعد رمضان. أول ما دخلوا الكوفة، ودي خدوا بالكم بقى طبيعة الخوارج، مين اللي قال لعلي لازم تقبل؟ مين اللي قال لعلي لازم تقبل رفع المصاحف؟ ها؟ الخوارج، صح؟ أول ما رجعوا من الكوفة قالوا له إيه ده؟ هو أنت بالظبط كده، هما مندسين في الجيش وهو ما يعرفش. أول ما رجعوا الكوفة خلاص بقى الحرب خلصت، قالوا له لا لا لا لا، تحكيم إيه؟ أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص يحكموا في شرع ربنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلي خطب فيهم وقال لقد قالوا تترك حكم الله لحكم الرجال، فقال الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل. فقال أما إن لكم عندنا ثلاثا، يعني خدوا بالكم بقى، انتوا ليكوا عندنا ثلاث حاجات اللي هم الخوارج، لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسمه، لو خرجتوا معانا هتاخدوا زينا فايق، ولا نقاتلكم حتى تبدأونا، تمام. طبعا الخوارج ظهروا وعلي عرف ان هم، وخرجوا على علي وخرجوا على المسلمين كلهم، وراحوا طالعين على الصحابة. عبد الله بن خباب بن الأرت قتلوه وقتلوا الجارية بتاعته، فراح علي قال لهم طيب أنا عايز بقى القتلة بتوع خباب دلوقتي من وسطكم علشان أقتلهم. قالوا له لأ، إحنا كلنا مستحلين دماءك ودماءكم كلكم. حاول إن هو يوعظهم، رفضوا، فراح قضى عليهم كلهم في واقعة النهروان. النهروان كانت وقعة جميلة جدا، علشان كده الروافض والعياذ بالله وانا اسف الخوارج لما تجيب لهم سيرة وقعة النهروان يتفهروا، لان الوقعة دي ان علي بن ابي طالب قاتلهم ولم يبق منهم الا سبعة، اتبقى منهم سبعة فقط، انتم متخيلين، من الاف، من 5000 قاتلهم وانتصر عليهم، تمام؟ طيب نقول بقى الأول، نقول بقى الأول أفكارهم الأساسية. نمرة واحد، ان شاء الله الكلام ده كله هينزل مكتوب. بس معلش انا معذره ما قدرتش اكتب حاجه النهارده على الوورد عندي، كان عندي كده مشكله، بس ان شاء الله هنزلها لكم. تمام. والله يا سناء عايزين جيش زي جيش علي كده. اول حاجه خروجهم على الحكام المسلمين المطبقين لشرع الله. اول حاجه خروجهم على الحكام المسلمين المطبقين لشرع الله. ها طيب، يعني زي عثمان زي علي زي معاوية يخرجون عليهم وهم مسلمين، ها، يطبقون شرع الله. تاني حاجة مشكلة عندهم وهي تكفير أصحاب الكبائر. يعني هم عندهم صغائر وكفر، ما عندهمش كبائر. شارب الخمر كافر، تمام؟ شارب الخمر كافر بالظبط بالظبط. هم تسموا خوارج لأنهم خرجوا على الحكام المسلمين الذين يطبقون شرع الله. علشان كده المرجئة بيتهموا ان اللي يخرج عن اللي بيخرج عن الحاكم اللي بيطبق شرع الله مين؟ الخوارج. بيستدلوا بايه؟ ما انا هقول لك اهو. الخوارج يا جماعه زي ما قلنا قبل كده بياخذوا بالوعيد ولا ياخذوا بالوعد. يعني ايه؟ هديكم مثال. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ممكن حد يكتب لنا على البورد؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال، هقول اهو، حاضر اصبروا بس. قال اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ده اسمه ايه يا جماعة؟ ممكن لو سمحت بس ما نخرجش عن الموضوع. استني يا سناء لو سمحت، الله يكرمكم، انا بدي مثال مثال لو سمحت. طيب ده اسمه وعيد، ده اسمه وعيد. اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ده اسمه وعيد، يعني ربنا بيتوعدهم. تمام. ولكن تأتي آية أخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طب الله، ده ربنا قال هم انهم مؤمنين. طب ازاي هم مؤمنين وازاي هم في النار؟ هنا بقى بنسميها ايه؟ هذا هو تعريف الكبيرة. الكبيرة اللي ربنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد، تمام، بيتوعد فيها، ثم يأتي نص آخر أنه ليس كافر. يبقى أول حاجة إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع الآية. الآية إيه هي؟ ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى ربنا هنا يا جماعة أثبت لهم أنهم مؤمنين ولا ما أثبتش أنهم مؤمنين؟ أثبت أنهم مؤمنين. الخوارج بقى خدوا النص الأولاني وسابوا النص التاني. خدوا النص الأولاني اللي هو الوعيد وتركوا النص التاني، قال لك لا هو كافر. طب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا لا لا هو كافر. تمام. فهم يأخذون بالوعيد فقط، هم يأخذون بالوعيد ويتركوا النص ها ويتركوا النص اللي بيرد على هذا الوعيد. هديكي مثال تاني اقوى كمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم اراهم، صح؟ صنفان من اهل النار لم اراهم، نساء ها كاسيات عاريات، عاريات كاسيات، تمام؟ نساء كاسيات عاريات. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان هم من اهل النار، خلاص؟ هم خدوا النص ده وقال لك المتبرجة كافرة. ادم الله ادم النبي قال انها من اهل النار تبقى هي كافرة. طب وفين من امتي؟ فين من امتي؟ ها؟ صنفان من امتي. امتي دي معناها ان هي لسه مسلمه، انت ازاي بتخرجها من الاسلام؟ قال لك لا مفيش امتي. امال في ايه؟ في بس ان هم من اهل النار. فيجعل المعصيه كفر، يجعل المعصيه كفر. فهمنا ازاي؟ بيجعلوا المعاصي كفر، يخرج صاحبها من المله. فتأتي ليهم بالنص التاني اللي بيثبت ان هو مسلم يرفضه، يقول لك لا ده ضعيف، لا ما سمعناش عليه. بناقش مره واحده منهم فبقول لها يا بنتي من امتي، النبي قال صنفان من امتي، ازاي يبقوا من امته وازاي يبقوا كفار؟ قالت لي لا ما فيش امتي دي. قلت لها خبر ابيض عليكم، دي يا بنتي في البخاري. قالت لي لا لا لا لا ما فيش امتي دي، جبتيها منين؟ بالظبط كده، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، تمام؟ نجمع اهل السنه يجمعوا بين النصين يا مرام. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، ثم يقول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين، يبقى دول اصحاب كبائر. صاحب الكبيره ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هم بقى بيتجننوا من الكلمة دي، يقول لك يعني ايه؟ يعني ربنا هيقول ان هو في النار ويطلعه منها؟ لا هو مخلد في النار. لا، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. عقيدة اهل السنة والجماعة ان اي نص يأتي فيه خلود في النار ويأتي نص تاني ان هو من الامة، ها؟ نجمع بين النصين، نجمع بين النصين. كيف يكون من الأمة وكيف يكون من أهل النار؟ نعم، بأنه ها من أصحاب الكبائر، بأنه من أصحاب الكبائر. النبي يقول من أمتي يا مرام، من أمتي، من أمة النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صنفان من أمتي، من أمة النبي، يبقى لا يخرجوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ملناش دعوة، احنا ما بنتكلمش على دي خالص يا سماء، احنا بنتكلم دلوقتي على ان هم بيكفروا اصحاب الكبائر. قلنا ان الخوارج تعرفيهم ازاي؟ يقول لك الراجل اللي بيلبس ذهب ده كافر، اللي بيشرب سيجارة ده كافر، المتبرجة كافر، اللي بترد على جوزها كافر، اللي مش بره بامها ولا بابوها كافره. ما كل الكبائر عندهم كفر والعياذ بالله. هم ما عندهمش كبائر يا جماعه، هم عندهم صغائر، ايوه كفر مخرج من المله. مفيش حاجه اسمها اصغر، الكفر الاصغر ده ثناء يعني كبيره يا حبيبتي. هم ما عندهمش كبائر، هم عندهم، ما احنا قلنا اهو ان هم ياخذوا بعض النصوص ويتركوا بعض النصوص. هم ياخذوا بعض النصوص ويتركوا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فياخدوا النص اللي فيه الوعيد ويتركوا النص اللي يخفف هذا الوعيد. يقول لك لا هي كلمه واحده، وربنا هيدخل النار ويطلع من النار؟ لا، يا جنه يا نار. هتدخل النار يبقى مخلد في النار، تمام؟ طيب تالت حاجه بقى من علامات الخوارج، حاضر في الاخر يا سلطه، اخلص بس النقطه دي. ثالث حاجة من علامات، يبقى قلنا أول حاجة الخروج على الحكام المسلمين المطبقين لشرع الله لمجرد الاختلاف في فهم او في فكر. تاني حاجة تكفير اصحاب الكبائر. عندهم اصحاب ما عندهمش كبائر اساسا، يا صغائر يا كفر، ما عندهمش وسط. تالت واحدة ودي مهمة جدا، التبرؤ. لا موجودين عندنا كتير جدا يا انتصار، تلاقيهم دايما يا جماعة الخوارج، تلاقيهم في القرى، تلاقيهم في الحتت القرى والبلاد اللي هي المغلقة على نفسها وما بيحبوش يختلطوا بحد. التبرؤ من الخليفتين عثمان وعلي، خدوا بالكم مهمة دي جدا، التبرؤ من الخليفتين عثمان وعلي، دي برضو من شروط الخوارج. بيتبرأوا من عثمان وعلي، خدوا بالكم هم اللي قتلوهم، الخوارج اللي قتلوا عثمان والخوارج اللي قتلوا علي. رابع حاجة بقى، ها خليكم ركزوا في الكلام، انا ان شاء الله هنزله لكم دلوقتي، ويا ريت حد ينزله لنا على الايه البورد اهو، ظهر عندنا يا جماعة عشان نبقى عارفين مين هم الخوارج، عشان نبقى فاهمين مش اي حد اللي يقول لنا دول خوارج ودول مش خوارج. اول حاجة زي ما احنا شايفين الخروج على الحكام اللي بيطبقوا شرع الله، اذا خالفوا فهمهم هم ومنهجهم هم، يعني لو الحكام دول ما بيكفروش بالمعصية ها لا ما ينفعوش. تاني حاجة زي ما قلنا، لا مش هيدخل في الكافيات العاريات، لكن هيدخل في ان حجابك مش مستوفي الشروط الشرعية. ليه؟ بالذنوب، ما هم بالذنوب. هو ايه اللي هو فين؟ خلاص جيتوا للمرايا، المرايا هي بتنزل. تمام؟ يبقى بنقول تالت حاجة، تالت حاجة التبرؤ من عثمان وعلي، التبرؤ من عثمان وعلي. تمام؟ رابع حاجة بقى ودي ركزوا فيها قوي، تجويز الإمامة العظمى في غير القرشي. انتوا فاكرين لما قلنا قبل كده يا جماعة الإمامة في قريش إلى قيام الساعة؟ القيامة في قريش إلى قيام الساعة فاكرين؟ يعني لازم الإمام الأعظم يبقى من قريش، فاكرين؟ هم بقى عندهم لا مش مهم، أي حد يبقى، أي حد يبقى إمام أعظم، أي حد يبقى إمام أعظم، حتى لو واحد منهم، حتى إن هم أيام عثمان أم جهاد الإمامة يا أم جهاد في قريش إلى قيام الساعة، يعني الإمام الأعظم اللي هو أمير المؤمنين لازم يكون قرشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام اللي هو أمير المؤمنين لابد أن يكون من قريش، لابد أن يكون من نسل أو من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. تمام؟ حديث في صحيح مسلم يا جماعة، الحديث في صحيح مسلم. تمام؟ طيب فيجي هنا هم بيقولوا ايه؟ لا اي حد، اي حد حتى لو عبد ممكن يبقى امام، حتى لو اعجمي ممكن يبقى امام، وهذا مخالفة للنص اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حلو قوي. عندهم بقى حاجة خطيرة جدا، اسقاط حد الرجم عن الزاني، واسقاط حد القذف عن قذف المحصنين من الرجال دون من قذف المحصنات من النساء. طب ليه هما بيقولوا ان مفيش حد الرجم عند الزاني عن الزاني؟ ها لانه خدوا بالكم حد الرجم ده احنا جبناه منين يا جماعة؟ حد الرجم ده جبناه منين؟ ايه الدليل على ان الزاني يترجم؟ الزاني المحكم يترجم، ايه الدليل؟ فين في القرآن؟ فين في السنة؟ حلو، انتوا قاعدين تقولوا فين الرجم؟ واحدة بتقول لي مريم سورة النور ايه؟ قامت الوجود سورة النبهات، وفين الرجم؟ هاتولي آية الرجم دي. ها اجلده هايلة يا إلهام، هايلة، ها هايلة وداليا، برافو عليكم داليا وإلهام جابوها. آية الرجم نسخت تلاوة ولكن بقيت حكما. آية الرجم نسخت تلاوة، يعني ايه نسخت تلاوة؟ يعني اترفعت الكلمات بتاعتها من القرآن وبقى حكمها. آية الرجم نسخت تلاوة ورفعت حكما. في آيات يا جماعة، في آيات في القرآن ربنا رفع تلاوتها، لكن الأحكام بتاعتها طبعا طبعا. ده انت عندكم أربع آيات كانت في القرآن ثم رفعت. عشان كده بقول لازم يا جماعة ندرس أصول التفسير، لازم ندرس أصول التفسير. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كانت سورة، كانت آية موجودة، ثم رفعت النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة سبحانه وتعالى رفعها. ما سمعتوش عن حاجة اسمها النسخ والمنسوخ؟ ايه هو المنسوخ؟ المنسوخ اما نسخ حكما وبقي تلاوة، او نسخ تلاوة وبقي حكما، او نسخ تلاوة وحكم. ايه هو المنسوخ؟ ايات اترفعت من القرآن، يا اما الايات دي بنتلوها لكن احكامها اترفعت. زي ايه؟ ايه الايات اللي احنا بنتلوها واحكامها اترفعت؟ يلا يا شباب همة، يلا ايه الايات اللي احنا بنتلوها واحكامها اترفعت؟ ها استنى، لا ما غير، ايوه بالظبط كده، ايوه العدة، عدة المرأة كانت سنة، عدة المرأة كانت سنة. حكم الجلد ما اترفعش يا مروة، الجلد ده يا مروة اللي مش متجوز، المتجوز وبيزني بيحصل له ايه؟ بيترجم. الجلد يا جماعة ده للي ما اتجوز ولا. حلو، برافو سعادة، اهي ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. مش دي يا جماعة احنا بنقرأها؟ هل ينفع ان حد يشرب خمرة دلوقتي؟ التحريم الجزئي للربا بالضبط كده، ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. تمام، يبقى احنا ما زلنا نتلو ايات ولكن بالضبط كده، خلاص حرمت عليكم، خلاص اتحرمت بعد كده. تاني بس يا وصال، هقول دلوقتي هرجع لها تاني. فالنهاردة لما هم اسقطوا حد الرجم عن الزاني، فبنقول ان في ايات نسخ حكمها وما زلنا نتلوها، وهناك ايات بقي حكمها ولا نتلوها. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. عشان يجي يا سناء ناس يرفضوا هذا الامر، تمام، عشان يجي ناس يتكلموا في هذا الامر وتكون فتنة ليهم والعياذ بالله. لا، الرفع هو نوع من انواع النسخ يا امة الودود. امة الودود تقول الرفع غير النسخ، لا ده نسخ التلاوة، اسمه نسخ تلاوة، لان انت ما بتقرأيش في القرآن. والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. تمام، ففي ايات بقي حكمها ولكن رفعت، ها ولكن نسخت حروفها. وبقي الحكم. زي ايه تاني؟ ايه تاني اللي بقي الحكم بتاعها واترفعت التلاوة بتاعتها؟ يلا يا جماعة فاطمة هي اللي تحضر لنا تذاكر العمرة. يلا يا فاطمة خمس رابعات بتذاكر الله خيرا، مراية الإسلام الخمس رابعات كانت موجودة تلاوة، اللي هي من أربع خمس رابعات مشبعات، ها؟ فبقى من الإخوات. طيب إيه تاني؟ ما إحنا قلناها دي انتصار؟ لا، الثانية بقى اللي هي الثالثة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى تام، ولو أن له اثنان لتمنى ثالث، وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. دي كانت آية رفعت أو نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. دي كانت آية من الآيات. في الحقيقة الموضوع ده جميل جدا، وعلى فكرة يا جماعة أصول القرآن والتفسير جميلة جدا ومفيدة جدا. يعني مش موجودة في القرآن يا مرامي، لكن الحكم بتاعها لسه زي ما هو، الحكم بتاعها ما زال زي ما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني والزانية اللي كانوا محصنين، يعني اللي كانوا متجوزين. طيب نرجع بقى، طب هم ليه أسقطوا؟ هم أسقطوا عشان الزاني أساسا عندهم كفر، تمام؟ الزاني ليه أسقطوه؟ علشان حاضر إن شاء الله يا نبيل، لأن أساسا الزاني عندهم كافر، فمرهم بتقول ما عجبتهمش شالوها، قال لك لا دي تخالف رأينا. هو على فكرة الخوارج فيهم النقطة دي، أي حاجة تخالف فكرهم يشيلوها، لما تتناقشي معاهم جهل جهل مطاع، والله الذي لا إله غيره. أنا بقيت يعني مش عايز أقول لكم، بقيت حشد شعري وأنا بتكلم معاهم، أقول لها يا بنتي صنفان من أمتي، تقول لي لا لا لا ما فيش أمتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ربنا بيقول الآية اللي هي بيقول فيها إذا التقى، أنا آسفة، اللي هي الآية اللي بترد على إذا التقى المسلمان بسيفيهما، تقول لي يا بنتي ده الآية بتقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنين اقتتلوا، تقول لي لا لا لا ده قصده على الجيوش اللي كانت على عهد النبي مش دلوقتي، يا خبر اسمح، تقول لي ده اتنسخت، نسخت مين يا بنتي اللي نسخ؟ لا لا لا لا مش موجوده، لا لا لا لا كذا، سبحان الله عليهم كبر وعند، اعوذ بالله من غضب الله. وتطلعي لها الحاجه في البخاري ومسلم تقول لك لا ده البخاري ومسلم اللي عندكم، اللي عندنا ليه؟ واحنا عندنا بخاري ومسلم يا بنتي غير اللي عندكم؟ لا الناس سلامة على العافية، يعني عندهم فعلا بنتهم، واتناقشنا مع بعض كتير سبحان الله يا مريم. بقول لك عندهم جهلة، اقول لها نفسي اعرف انت قرأتي عقيدة لمين؟ تقول لي لشيخي. خدي بالك هم عندهم ممنوع يقرأوا في الكتب العادية، لان كل الكتب دي دخل عليها عندهم طبعا، ده في تفكيرهم هم، دخل عليها شوائب، فلا يقرأوا الا لبعض ولا يسمعوا الا بعض، وتقعد معاكي بالنقاب. الاصل عندها ان كل المسلمين كفار، لا ما لهمش علاقه بيهم خالص، تمام. طيب رقم سبعة بقى، ودي اللي برضو بتبينهم جدا، القول بوجوب الصلاة على الحائض، قضاء الصلاة على الحائض. لما جت جويرية، لا ما جويرية لا استنوا، كانت مين؟ بريرة. لما جت بريرة تقول لأمنا عائشة أو تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ فاكرين الحديث ده؟ بريرة كانت بتخدم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت بريرة تسأل أمنا عائشة فتقول لها حرورية من حروراء اللي هم الخوارج يا سناء، كانت الجارية بتاعت، لا ما كانتش جاريتها يا مرامي، ما هي حررتها، هي حررتها من أصحابها، فقالت لها خوارج زي ما هم دلوقتي بيسموهم الحكومة، بتسميهم التكفير والهجرة، لكن هم الاصل عندهم في المجتمع ان المجتمع كله كافر. فقالت لها او تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها ام عائشة احرورية انت؟ احرورية انت؟ يعني ايه؟ لان اهل حروراء كانوا خوارج، اهل حروراء كانوا خوارج، فكانوا يقولون ها على الحائض ان هي تقضي الصلاة زي ما بتقضي الصيام. مين التكفيرين بقى يا سناء؟ تمام، انا كده ايه خلصت الخطوط العريضة بتاعت الخوارج. نيجي بقى النهاردة لما نشوف على اي اساس المرجئة يتهموا اهل السنة انهم تكفيريين او انهم خوارج او انهم كذا. بس يا وصال، الامامة العظمى دي لابد ان تكون الامامة العظمى اللي هو امير المؤمنين لازم يكون يا وصال من قريش. معايا يا بنات؟ هم بيقولوا ها ان مش شرط ان يكون من قريش، من اي حد، سواء كان حر ام عبد ام اعجمي ام كذا. تمام. طيب المرجئة بيتهموا اهل السنة انهم خوارج. طبعا زي ما انتوا شفتوا الشروط الخوارج السبعة اللي قدامكم لابد ان تنطبق على شخص ها بالضبط كده، سبحان الله، فعلا على شخص يكون فيه سبع امور دي. اما اقول لك انت خوارج يبقى الاصل انا بقول لك انت بتكفري المسلمين، يعني كل المسلمين عندك انت ما عندكيش كبائر، انت عندك صغائر وكفر. تمام. طيب هم ليه المرجئة بيقولوا على اهل السنة خوارج؟ لان المرجئة عندهم ان كل من يحكم فهو ولي امر، ودي فاهمين ازاي؟ اي حد يبقى ولي امر، فاللي يخرج على هذا الرجل اللي لا يحكم شرع الله ويوالي الكفار ويعادي الاسلام يسمى عندهم خوارج. شفتوا الكارثة؟ شفتوا المصيبة السوداء؟ الاباضيين، برافو عليك. تمام. هي دي القضية الكبيرة اللي لما حد يقول لك، انا دايما اقول لهم كده، انتوا خوارج، اقول لها يعني ايه خوارج؟ تقول لي انت خوارج، اقول لها يعني ايه خوارج؟ ها تسكت. تقول لي الخوارج اللي بيخرجوا على الحكام، قلت لها مين دول؟ انهم حكام اللي كانوا بيخرجوا عليهم؟ هل تقارنوا من يخرجوا على القذافي زي اللي خرجوا على عثمان وعلي؟ انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ افحكم الجاهليه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بتقارنوا مين بمين؟ حد في الدنيا يقارن عثمان وعلي بالقذافي وبشار؟ يعني انتوا عندكم عثمان وعلي زيهم زي بشار والقذافي؟ زيهم زي بشار والقذافي. ايه المشكلة؟ ايه عمل معصية يعني؟ واللي ماسكين فيها بقى ايه يعني؟ كفر دون كفر. ايه يعني اما ولا الامريكان ولا ايه يعني اما بيحب اليهود؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه يعني ولا حاجة خالص، مسلم برضو ومسلم حلو كمان ومسلم جميل. فهم المرجئة عندهم محدش بيكفر، الخوارج عندهم اي معصية عندهم تعملي بس معصية تخرجي من الاسلام تبقي كافرة والعياذ بالله. فلما حد يقول لك خوارج، ايوه بالظبط كده يا ام بهاب، ما شاء الله اللهم بارك. فلما حد يقول لك خوارج اعرفي يعني ايه خوارج، افهمي ان لابد ان يجتمع فيه السبع حاجات دول اللي احنا قلناهم، عايزين نحفظهم. لما حد يقول لك خوارج اول حاجه قولي له ايه هي، مين هم الخوارج؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.